الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. أيها المؤمنون، لقد أنصف المولى عز وجل أهل الكتاب فيما تقدم من قوله: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فإن من اليهود والنصارى من آمن برسالة الإسلام، وقد تقدم ذكر بعض أسمائهم كعبد الله بن سلام والنجاشي وغيرهم. ثم ها هو السياق يعود لينصف المتقدمين منهم أيضا، فبين أنهم لم يكونوا متماثلين متشابهين، كما قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله. فقوله من أهل الكتاب أمة قائمة، أي فريق مستقيم عادل ثابت على الحق. فهذه الجماعة القائمة على الحق تشمل اليهود والنصارى، يعني الصالحين منهم. وقد قال بعض أهل العلم إن معنى قائمة أنها موجودة ثابتة على الحق، ذلك أن من لم يستقم على الحق منهم فهو معدوم أو كالمعدوم، فوجوده غير معتبر، كما قال القائل: خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا سماح يد، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. ثم ذكر الله تعالى مقومات هذه الاستقامة فقال: يتلون آيات الله آناء الليل، أي يتلون آيات الله في أوقات الليل. الآناء مفردها إني وإنا. وهم يسجدون، أي يتلون آيات الله في صلواتهم، فإن الصلاة يطلق عليها السجود، فهي أمة موجودة الوجود النافع ومستقيمة وقائمة لله في الصلاة. قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى: أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وليس في قوله تعالى: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون دليل على التلاوة في السجود، إذا قيل إن الكلام في مسلم أهل الكتاب. وقد روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقوله تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا ريب أن الإيمان المعتبر النافع إنما هو إيمان الإذعان والاطمئنان، لا إيمان للدعاء والتقليد. والإيمان بالله يقتضي الإيمان برسله وكتبه، والإيمان باليوم الآخر يقتضي الحذر منه والخوف، فيستعد له المؤمن بالأعمال الصالحة. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقومون بهذه الوظيفة الاجتماعية الإصلاحية حتى يوصلوا الخير الذي عندهم إلى غيرهم. وفي هذا أيضا إنصاف آخر لأهل الكتاب، فقد سجل عليهم ربنا عز وجل في كتابه عدم التناهي عن المنكر في قوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لكن الآمرين بالمعروف منهم والناهين عن المنكر كانوا من القلة، بحيث لا يؤثرون ولا يلتفت إليهم، فكيف إذا كان السلطان في كفة غير كفتهم؟ ويسارعون في الخيرات، المسارعة في الخيرات تعني التعجيل بها والإكثار منها وفعل أنواعها، وهذا ينشأ عن فرط الرغبة فيها ومحبتها. والخيرات عموم تشمل العبادات البدنية والمالية والواجبات والتطوعات والأقوال والأفعال. ابتدأ السياق الكريم بتلاوتهم آيات الله في الصلاة بالليل، وهو مما تزكو به النفس وتصلح، وانتهى إلى مسارعتهم في الخيرات. وبهذا استحقوا أن يوصفوا بقوله وأولئك من الصالحين. ثم التفت السياق الكريم إلى المؤمنين حتى يكونوا مثلهم، وأنهم إن فعلوا خيرا جوزوا عليه، لا يضيع عند الله شيء. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، أي لن تكفروا ثوابه بحيث يستر حتى كأنه غير موجود، كما هو صنيع بعض الناس ببعض في هذه الحياة. وفي هذا إشارة إلى أن على المسلم أن يترك الاعتداد بكونه من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فضلها الله، دون أن يقدم من الأعمال ما ينفعه. وفي قراءة وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين، وإنما يكون الجزاء بحسب ما عليه المرء من الإخلاص لله تعالى، وعلم ذلك عند الله. وتفاوت الناس في الإخلاص عظيم، لكن الدنيا على الظاهر والآخرة على الظاهر والباطن. ثم قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد للمشركين بعد ذكر وعد المؤمنين، ولا مانع من أن يكون موجها في الأصل إلى من كانوا من اليهود بالمدينة متعززين بأموالهم وأولادهم كقريظة والنظير قينقاع، وكذلك مشركو قريش. فهؤلاء كانوا يعيرون المسلمين بالفقر، ويرون أن ما هم فيه من الشدة يدل على أن الحق ليس في جانبهم، فأكذبهم الله، أكذب من لف لفهم ومن جاء من بعدهم إلى يوم القيامة. وكثير ما يكون المال والولد والجاه باعثا للمرء على الغرور وترك النظر والبحث عن الدليل والإذعان للحق، كما قال الله تعالى عن بعض الكفار ذرني ومن خلقت وحيدا أداه ماله وولده إلى أن يقول إن هذا إلا سحر يثر إن هذا إلا قول البشر. إذن كثير ما يكون المال والولد باعثا للمرء على الغرور وترك النظر وأخذ الحذر، بل والطغيان، كما قال الله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فمعنى لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم لن تكفيهم في الوصول إلى ما يريدون من سعادة الدنيا المزعومة عندهم، حيث أعرضوا عن الحق، فإنهم يجري عليهم ما يجري على غيرهم ممن ليسوا ذوي مال ولا ولد، وقد يصيبهم الله بأيدي المؤمنين. أما في الآخرة فهم أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ثم إن الله تعالى ضرب مثلا للأموال التي ينفقها الكفار للترويج لباطلهم ونصرة كفرهم أو في إغاثة الملهوف وإعطاء الديات وعقد الصلح ونحوها، ضرب لذلك مثلا. وفي هذا المثل بيان لما سبق من كون تلك الأموال لن تغني عنهم من الله شيئا، فقال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا أي مثل ما يحصلون عليه من وراء إنفاق أموالهم في هذه الدنيا من إعانة المحتاج وإعطاء الديات وتحمل المغارم، أو ما ينفقون لنصرة باطلهم وتقوية شوكتهم كمثل ريح فيها صر، الصر هو البرد الشديد، أصابت حرث قوم أي زرع قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته أي أتلفته ودمرته، فلم يحصل أصحاب الزرع على شيء من ورائه. فنفقات الكفار هي الزرع، والزرع قد يعجب الناظر وينخدع به، والريح ذات السر باطلهم وكفرهم الذي تفسد به أعمالهم وتخيب به مساعيهم. وقوله تعالى ظلموا أنفسهم ذكر هذا الوصف كونهم ظالمي أنفسهم في أثناء ضرب المثل يدل على أن للمعاصي والكفر رأس المعاصي يدل على أن لذلك مدخلا في نقص الثمار وفساد الأرزاق وحصول الجوائح. وهذا لا يمنع أن يكون لذلك النقص أسباب ظاهرة كالريح الشديدة والحر والبرد وسائر الجوائح، فهذه أسباب نعرفها، ولا مانع أن يكون وراءها أسباب لا نعلم وجه ارتباطها بذلك الفساد. فإذا أعلمنا بها خالقها سلمنا له وصدقنا وأذعنا. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ومهما يكن فإن ما ينفقه الكفار في الدنيا في أوجه البر فإنه لا أجر لهم عند الله عليه، لأنهم لم يحصلوا شرط قبوله وهو الإيمان. أما ما ينفقونه ليضلوا عن سبيل الله فإن بلغوا مرادهم به في الدنيا فلن ينجيهم ذلك في الآخرة. وقد قال الله في شأنه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولما كان هذا الذي أصابهم ويصيبهم إنما هو بسبب كفرهم قال: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أيها المؤمنون، من المعلوم في هذا الدين الذي أكرمنا الله به أن اختلاف المسلم عن غيره في الدين ليس مانعا من الإقساط والإحسان إليه ما لم يكن محاربا، لما في ذلك من إظهار يسر هذا الدين ورحمته بالمخالفين، ولأنه سبيل إلى الدعوة إلى الله. لكن لهذه الصلة حدودا، إن تجاوزتها عادت بالضرر على مجتمع المسلمين وعلى الدعوة نفسها. ومن ذلك أن يقرب غير المسلم المتصف بالصفات التي ذكرت في هذه الآيات بحيث يتخذ بطانة فيعرف أسرار المسلمين ويطلع على عوراتهم. وقد كان للمسلمين أقارب من الكفار وأسهار وحلفاء وأصدقاء، وكان من بين المسلمين منافقون، أولئك يخالفونهم في الدين ظاهرا وباطنا، وهؤلاء يحسبون في الظاهر لهم وهم في الباطن ضدهم، يتحينون الفرص لإظهار عداوتهم وإنفاذ أحقادهم. فكان أن نزلت هذه الآيات الثلاثة تبين حدود التعامل بين المسلمين وغيرهم. ولئن كان من المحمود في أخلاق المسلم أن يتسم باليسر والسهولة في المعاملة وأن يقيم صلاته على الصدق والأمانة وترك اقتناص العيوب، فإن تعامله مع المعادين له في الدين يقتضيه أن يضع هذه الصفات الممدوحة مواضعها وأن يقف بها عند الحد المقبول من غير إفراط. نكتفي بهذا في هذه الحصة، وسأعود إلى هذه الآيات بشيء من التفصيل في الحصة القادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.